بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، دروسنا متواصلة حول شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، وانتهى بنا الحديث في هذا الشرح إلى الأمور التي أخبر بها الشارع جاءت عن طريق الوحي ولا تثبت بصفة محددة مفصلة إلا عن طريق الوحي، فهي أمور مستقبلية تتصل بما بعد الموت، والموت في تصور الإسلام والشرع والدين النازل من السماء هو انتقال من حياة إلى حياة، مرحلة تحول. فالإنسان خلق ليحيا لا لينعدم، هو أوجد من عدم ولكن ليبقى موجودا، إلا أنه يتنقل في أطوار الوجود من طور إلى طور. وهو كل طور يمر به يعده للطور الذي بعده، كالطور الذي مر بالإنسان في مرحلة الجنين كان طورا يعد صاحبه لاستقبال الطور الذي بعده. فإذا ما جاء إلى هذا الطور الذي نعيش فيه بعد خروجنا من بطون أمهاتنا، فما هذا إلا طور نستعد فيه للطور الذي يليه. لكن طبيعة الاستعداد اختلفت عن طبيعة الاستعداد في الطور السابق لطور عشنا فيه الآن. هذا الطور الذي نحن فيه، نحن المكلفين من البشر ومن الجن، الله تعالى أعطانا مدارك وأعطانا عقولا وحملنا الأمانة وابتلانا في هذا الطور ليتميز الصالح من الفاسد، المصلح من المفسد، الذي أدى الأمانة ممن خانها، وهكذا. والناس في ذلك من المكلفين متفاوتون كما هو واقع أمرهم. فكل من أتقن عملا يجزى به، وهذا ليس غريبا عما في يد الإنسان. فالإنسان يجد في حياته اليومية يذوق الثمار بقدر ما غرس. من غرس ومن جد وجد، ومن زرع حصد. فهذا من جنس ما يتعامل معه. فكذلك الأمر في المرحلة التي تلي هذه المرحلة، نعد لها من الآن، وإعدادنا لها من الآن لا ينفصل عن إصلاح حياتنا الآنية الدنيوية. فهو في يحقق الهدفين، من يصلح للحياة التي تأتي بعد هذه الحياة ويعمل لها هو يحقق الهدفين، هدف إصلاح الحياة المستقبلية، وتأتي تبعا صلاحية واستقامة الحياة الآنية التي يعيشها. هكذا يعني فهم الأمور في جملتها، تصور المسلم والعقل المسلم يعرف أين هو ويعرف مكانه في الوجود، كما أخبره ربه من آيات الأولى، من الآيات الأولى وضعنا ربنا على الطريق وعلى تصور حار فيه الحكماء والفلاسفة وتضاربت فيه المذاهب والآراء والنظريات وما زالت، لكن الله تعالى وضعنا على أمر واضح يتفق مع فطرنا ومع استقامتنا، وجاء الأمر لهدايتنا من الآيات الأولى من سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر الآيات. من هنا، من هذه الافتتاحية، يعني تعطينا موضع أقدامنا، تضعنا على الطريق، تضع لنا التصور الإلهي الصحيح. إذا انحرفنا عن هذا التصور الذي هو بمثابة البوصلة والإمساك بالدفة والمفتاح، إذا انحرف الإنسان هنا يمينه تنازعته الأهواء والنظريات وتمزق وحار، وكأنه صار في بحر اللجي في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعود إلى موضوعنا، بقي من الموضوعات التي أخبر عنها الوحي وأخبر عنها الشرع من الأمور المستقبلية، أمور الآخرة، مما ذكره الإمام الغزالي. بقي موضوع الصراط، تحدثنا في درسنا الماضي عن الميزان، وأن الميزان أمر ورد في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة على أنه سيقع وسينصب الميزان للعباد، لكل تنصب موازينه كما جاء في القرآن الكريم وفي صحيح السنة: والوزن يومئذ الحق، في القرآن الكريم: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحدثت عن الوزن والميزان والموازين. وفي السنة كثير وكثير وتفاصيل، وما استبعده المستبعدون من أمر الوزن والميزان، فكيف يوزن وكيف كذا، فما هو إلا أنهم حكموا الأعراف الدنيوية المادية وسيطرت على عقولهم فجعلوها موازين ومعيارا للحكم على الموازين التي جاءت وجاء الحديث عنها، موازين الآخرة. مع أننا إذا تحدثنا عن الآخرة فلنتحدث عن الآخرة ونرتفع في فهمنا وفي وعينا، وإن لم ندرك كثيرا من التفاصيل، إلى أننا نتحدث عن دار ليست دارنا، وعن حياة ليست الحياة التي نعيشها. وإلا فلننظر إلى الوراء، هل كانت حياتنا قبل أن نخرج من بطون أمهاتنا بمعاييرها ومقاييسها وقوانينها هي هي التي نعيشها الآن؟ هل كنا نتناول الغذاء ونتنفس الأكسجين في الأرحام كما يحدث الآن؟ أبدا. إذن هناك حياة كانت لها مقاييسها وما يناسبها، والآن أصبحت حياة لها أيضا ما يناسبها، فمن أين لك تحكم على حياة ما رأيتها وما عشتها ولا تعرف عنها إلا ما أخبرك عنها الشرع، ثم تحكم عقلك وعرفك وإلفك الدنيوي وتجعل هذا الإلف الدنيوي والعرف الدنيوي حكما على أساسه، يعني ما يقبله عرفك وإلفك، وتظن أن هذا عقل ودليل عقلي وتحكيم عقل وما إلى ذلك مما يقال، تجعل ذلك حكما على أمر لم تعرف ولم تألف ولم تعش، وهو أمر لا تعرف عنه إلا ما عرفك عنه الشرع الحنيف. فمن أين هذا؟ فمن هنا كانت التعليلات وال يعني الشبهات التي أثيرت في إنكار الميزان أو تأويله عن ما جاء في الشرع في القرآن وفي السنة، فبنتيجة استبعادات، مع أن الإنسان الآن كلما طور من حياته الدنيوية كلما جاء بجديد في صنعته البشرية مما كان من بالأمس مستبعدا وكان أشبه بالمستحيل في نظر السابقين، فأصبح الآن يوزن من الأشياء الدقيقة ما لا يخطر على بال من سبقنا، يوزن لا يوزن الذهب فقط بالجرام وبأجزاء الجرام بميزان يختلف عن ميزان السابقين، الميزان الحساس لا، ده كمان يوزن أشياء كثيرة ومقاييس ومعايير، توزن الطاقة أو تقاس الطاقة، يوضع لك عداد عشان استهلاكك في الكهرباء وفي الغاز وفي كل مصادر الطاقة، والسيارة فيها عدادات تقيس تقيس البنزين وتقيس المسافات، وأصبح الذكاء الاصطناعي الآن يعني يحدد لك كل شيء، وهذه مقاييس وموازين يتفنن الإنسان في صنعها تسهيلا للناس ولحياة الناس في الدنيا. فالذي جعل الإنسان يصل إلى هذا المستوى، أيعجز خالق الإنسان الذي وهب العقل ووهب العلوم ووهب القوانين السنن الإلهية التي جعلت الإنسان يستخدمها ويوظفها للإبداع في حياته الصناعية وفي التقنيات التي كل يوم تأتينا بجديد وجديد؟ فإذا كان الإنسان بهذا وصل إلى هذه البراعات، أيستبعد في حق الله واهب القوى وواهب القدر وواهب الإبداعات، وهو الذي في ملكه من العجائب ما يهون كل شيء إذا أخبرت عنه؟ إذن أيعجز خالق السماوات وخالق الأرض وخالق المجرات وخالق العرش وخالق الذرة وخالق المجرة وخالق الخلية وخالق الفيروسات وما دق وما عظم في الكون، أيعجز أن يعني أن يكون أمر الآخرة بما أخبر وبما لم يخبر مما لا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخر الآيات، يعني هذه مثل، يعني معناها نضرب لكم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر كما يقولون، هذه مثل يعني ليست أمثالا يعني فارغة من المضمون، لا يعني هذه يعني بما تقبله عقولكم الآن، بما تستوعبه عقولكم ومدارككم من أمر الآخرة، لكن أمر الآخرة أعظم من ذلك كله. وفيه ما خفي عليكم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس جزاء بما كانوا يعملون. فيها كما جاء في الصحيحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا كله يعني يرينا أن أمور الآخرة وإن عرفنا ببعض ما نفهم وببعض ما تقبله عقولنا وتدركه مداركنا، لكن حقيقة الآخرة ومشاهد الآخرة أكبر وأعظم من أن تحيط بها عقولنا الآن. فبقي من هذه الأمور التي ذكرها الشيخ الغزالي موضوع الصراط، موضوع الصراط. والصراط جاء في القرآن الكريم، جاء حديث عن الصراط، وجاء في السنة حديث مفصل عن الصراط. في القرآن الكريم قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. البعض يعني يحشر عقله ويقول كيف يعني واردها يرد على النار ولا تأكله ولا تلتهمه، كيف واحد يمر عليها واردها؟ أو يحاول أن يقول لا واردها يعني ممكن يعني تشوفها الشاشة كما يشاهد شاشات التلفاز أو هكذا. قل له لا، من قال لك؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ونترك. إذن معناها فيه ورود مرور من فوقها، والحديث حدد معنى الورود، معنى كيف أن يرد الإنسان على النار. قال يوضع الصراط على متن جهنم، على متن جهنم، المتن يعني الظهر، متن الشيء ظهره، وانت بتقول المتن والسند في الحديث، المتن يعني النص، اهو النص امامك، لكن السند من وصل لك هذا المتن، وصله لك من الايه، من الراوي الذي سمعته مولانا وشيخنا الشيخ احمد معبد، وعن الى ان يصل الى ابن حجر، الى من راى عنه من روى عنه، الى ابي هريرة او ابن عباس، الى رسول الله. اسمه ده سند، والمتن النص نفسه. خلاص وصلت، انت وصلت الى ايه، الى المتن، وخلاص استقر امرك على المتن. ايوه يقول لك انت تذهب الى الطائرة، نحن على متن الطائرة، على متن الطائرة الذي يحدثك الكابتن إذا امتضيت الطائرة، وأقول لك نحن على متن الطائرة، يعني معناها وعلى متن الطائرة كذا وكذا، يعرفك بطاقم الطائرة وكذا إلى آخره، وأين أنت وإلى أين تتجه. فإذا معناها المتن ظهر الشيء. يبقى معنى هذا إن الحديث وضح معنى الورود. الورود ليس مجرد رؤية على الشاشة أو هكذا، لا، ده بيقول إنكم إن منكم إلا واردها. الحديث قال يوضع الصراط على متن جهنم، وبعدين يوضع على متن جهنم ليس بالضرورة أن من يمر عليها يعني يكون عرضة للهلاك أو لهيب النار. فالله تعالى هذه دار جزاء وليست دارا مادية بمقاييس مادية، ليست دارا مادية بمقاييس مادية، وإنما هي دار للجزاء. والله تعالى أرانا في في معجزاته مع الأنبياء ومع الأمم، يعني إنه لما حكى لنا القرآن الكريم عن الآيات التي أيد الله بها موسى عليه السلام، وابتلى بها قوم فرعون، وقوم فرعون خاصة الذين كانوا يضطهدون بني إسرائيل. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم. في الدم قال إنه كوب الماء واحد، واغترفه الشارب له ليرتوي من الماء العذب، وفي يد واحد أو في يد قوم فرعون ممن ابتلاهم الله بهذه الآيات في يده، والكوب الذي اغترفه الرجل أو المرأة من بني إسرائيل هو من ماء واحد، هذه في يدها كوب وهذه في يدها كوب، واغترفا معا من الماء العذب كل واحدة في يدها الكوب، فاغترفت من الماء فوقع في فم المرأة من قوم فرعون، فإذا به في فمها دم، والكوب الذي في يد المرأة من بني إسرائيل كوب ماء عذب ترتوي به، حتى بدأت الواحدة تتحايل على كوب المرأة من بني إسرائيل فتأخذ كوبها لتشرب منه، فإذا به بمجرد أن تضع فمها على طرف الكوب فإذا به يتحول في فمها إلى إلى دم. إذن مسألة هو الله تعالى هو الذي وضع كل هذه المقاييس، أيعجز أن يتحكم فيها إذا كانت هي من صنعه فهي يعجز عنها؟ فطبعا هذه كلها نزعات إلحادية التي تحتكم إلى إلى مقاييس يعني ألفها الإنسان في حياته فيظن أنها يعني هي العقل وهي كل شيء. فالذي يعني يحشر رأيه لتشكيك في الصراط أو تأويل فيه يعني كأنه يستبعد قدرة الله ويستبعد ويظن أن الأمر كما يرى وكما يشاهد. فكل الذين قالوا كيف يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف كما جاء في الحديث الصحيح في حديث البخاري، الصراط أدق من الشعرة وأحد من الصيف يوضع على متن جهنم إلى آخر التفاصيل التي ذكرت صفة الصراط من الأحاديث الصحيحة، لن نتناول ونقول الأحاديث ضعيفة أو نحشو بها كلامنا أبدا. فالصراط هو أصبح جزءا من الجزاء وإن كان وسيلة للنجاة أو للهلاك، فالنجاة هنا والهلاك بالعمل وبالإيمان وليس بمادية الصراط أو إنه مجرد إنه يعني هي ليست مهارة ولا يعني ليست فهلوة يعني بلغة المصريين إنه نعمل إحنا خلاص ناخد معانا المعدات واللي تعبد الطريق الصراط عشان ننجو من جهنم. لا يا حبيبي، أنت كانت مهارتك هناك اللي هو حينجيك عند العبور على الصراط، وإلا فمنهم من يرد الصراط وهو كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف في السرعة، يبقى دي مهارة مادية ولا عمل قدمه وإيمان وعمل صالح في الدنيا؟ أنا طبعا يبقى هو ينجو، ولكن قد يكون هذا الذي تعثر ووقع في كلاليب معلقة في الصراط فتعلقت به وكانت عائقا وعرقلة، يعني تصوير مادي وقد يكون أمرا أكبر من الماديات الدنيوية على حجم هذا الايه هذه الاهوال. هو كلوب يعني ايه صنارة سمك؟ لا لا لا، كلوب ممكن يكون حاجة ايه ضخمة انت لا تستطيع ان تستوعبها الان، يمكن لو رأيتها او رأيت نموذجا منها عقلك اتمخول يشز يشت. فمسألة ايه دي مسألة امور اخرة يعني. فاذا بهذا الذي تعثر في الدنيا وخرج من الدنيا وكله آثام وكله إجرام وظلم وعناد وما إلى ذلك من الكفر وأسرة الكفر من صفات الإجرام والإفساد وما إلى ذلك، كل هذا يجده في تعثره في الإيه في المرور على الصراط. فإذا المسألة المعايير هنا معايير إيه؟ معايير النجاة والهلاك، ليست معايير مادية وليست مهارات إيه قدرات جسدية أو بدنية ولا معدات سيستفنن في صنعها من كانت، وإلا فأقوى من كانت عنده المعدات هم الكفار وقت يوم أن يقفوا. كانت عندهم في الدنيا معدات، وكانوا كما أخبر الله عنهم وعن أمثالهم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا إيه، أم تروا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إلى آخره. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا وكانوا ربنا قال لأهل مكة للنبي في شأن الكافرين من قومه: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وانظر الآن إلى قوى الكفر، عندها من الحاملات الطائرات وعندها من الأسطول أساطيل، أسطول السادس والأسطول مش عارف إيه والأسطول اللي يسيطر على البحار والمحيطات وعلى كل منافذ المياه من البحار والمحيطات، وأساطير جبارة وصواريخ عابرات القارات ومعدات ثقيلة، يعني أصبحت الأرض والجبال في يدها وفي هذه المعدات كأنها قطعة جبن. فكل هذه لا تغني يوم القيامة شيئا، والإنسان يجي يأتي إلى هذه الآخرة: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. طيب مين دخل معاه القبر معداته ولا اللابتوب بتاعه ولا الذكاء الاصطناعي عشان يعمل نفسه ايه في الآخرة؟ يا ولد يعني ايه مش هتعدي عليه ولا حاجة وحينفذ من مهما كانت ايه. طيب يا ما قال الملحدون الآن، احنا بنقرأ في كتب الملحدين يقول الملحد الفلاني يتحدى الله بجيشه وملائكته وكذا وكذا وكذا، كما قال نيتشه في القرن قبل الماضي الملحد الألماني، وقد مات الإله وموت كلام جعجعة. طيب مات الملحدون الواحد تلو الواحد، وعلى الطريق كل سيأتي يلقى حتفة، وبين أصبح عند الموت إنسانا ضعيفا لا حتى العقل طار منه، اللي هو إيه اللي كان يعاند به ويكابر ويتحدى الله سبحانه وتعالى بعقله الذي وهبه له ربه. أين هو وأين وأين؟ لماذا لم يقف أمام الموت متحديا ويقول لا سأنا أبقى في هذه الحياة فليس لي إلا هذه الحياة وأنا لن أترك هذه الحياة؟ ماذا فعل؟ أين هو؟ فالمسألة سيقول ويقول كل ذلك سيقال ونسمع ونعرف ما سيقول وكل من أراد أن يقرأ له. لكن أصبحوا يقولون الموت، هذا الموت أكبر قضية عندنا الموت. طيب حلوا لنا القضية، ما زادتهم إلا التفكير في قضية الموت، ما زادهم إلا قلقا وعدما واكتئابا وأصبح الموت في الفلسفة الوجودية مشكلة المشاكل، لكن هل حلوا فيها حلا عمليا للوجوديين وأتباع الوجوديين والملحدين؟ قالوا يا عم احنا خلاص خلصنا وفرغنا من قضية الموت ومشكلتها، وضعنا حلا يريح الناس جميعا. عرنا ما عندك، هات ما عندك، ما حصل. فالمسألة الصراط ما دام الله أخبر عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر ولا يخبر ولا ينطق عن الهوى، فنحن نؤمن، لأن الصراط ليس أعجب من خلق الدنيا وخلق السماوات والأرض وعجائب خلق الله، نجدها في أدق الكائنات كما نجدها في أعظم الكائنات وأكبرها، عجائب لا حصر له. والعلماء كل يوم يستكشفون من هذه العجائب كثيرا وكثيرا. فإذا أمر الصراط في مجمله إن كان عجيبا أمام عقولنا فعجائب خلق الله كثيرة، لكن ما لا يعني التعجب منها إنكارها أو استبعادها كيف وهي أمامنا وأمام أعيننا، وأحيانا نتعامل معها ونستفيد من هذه العجائب الكونية من خلق الله سبحانه وتعالى. فالصراط كغيره. وبعدين يقول لك أنت كيف يعني حأمر على صراط أدق من الشعرة وأحد من الصيف؟ يعني هو ربنا أيعجز أن يتر حتى ولو كان كل أمور بقوانين وسنن؟ ما هو ممكن يكون الآخرة سنن خاصة بإيه؟ بالآخرة، نواميس وسنن وقوانين أخروية. طيب وانت يعني إيه اللي خلاك يعني تستغرب؟ طيب انت مش انت كائن بتمشي على رجلين كإنسان، وربنا أعطاك من التوازن هو الرجلان فقط وحدهما هما اللتان تحملان هذا الجسد، قدمان قطرها يعني لا يتجاوز بضع سنتيمترات القدم الواحدة، والثانية ولا ثالث لهما، والجسم كم كيلو ما شاء الله؟ أقل واحد مننا لا يقل عن 50 كيلو، بقى 50 كيلو محمولة على إيه؟ على هذين الساقين. المسألة فيه إيه؟ توازن، وفيها مسألة مش محكاية ساقين فقط. ده البدوي زمان قال لما حس بالجوع في رمضان في آخر اليوم وقواه إيه؟ انهارت خلاص، قواه لا يستطيع إيه؟ أن يقف على قدميه من شدة الجوع، طبعا أثرت على إيه؟ على قواه. فقال كلمة آباؤنا العوام كانوا يقولون على أنها حكمة البدوي، حكمة البدوي، قال كنت أظن، بترجمها بالعربي، كنت أظن أن رجلي تحمل أن رجلي تحملني، فإذا بي أفهم الآن أنني أحمل رجلي. يعني كنت فاكر أنا إيه؟ أنه رجلي اللي هم شايلني، فاتضح أنه أنا اللي شايل إيه؟ يعني لما كنت ذا قوة كنت إيه؟ أستطيع أن أقف على قدمي، فيعني أدركت أنني أنا الذي أحمل إيه؟ أحمل قدمي ولا تحملني قدمي. فمعنى هذا يعني شوف الإنسان، يبقى مش مسألة إيه؟ أنت فكر في نفسك هو أقرب حاجة. يبقى الإنسان لما بيختل توازنه، لما يحس بدوخة ولا أي شيء، وأقل من هذه الدوخة ولا غيره، ده أنت لما تمشي على السلم أنت ونازل أو أنت وصاعد، تعال شوف انت بإرادتك عارف لما بتحرك رجلك وتنزلها على الدرجة تلقائي انت بتكون عامل حسابك، لانه مريت كل يوم نازل طالع على السلم، نازل طالع، فدرجة السلم اذا ما نزلتش عامل حسابها على المسافة اللي بتاعت ارتفاع الدرجة، او عملت حسابها اقل او اكتر، هتلاقي ليه تعمل عندك خلل، خلل في الحالتين. اذا عملت حسابك على انه هتنزل على سلمتين، اذا بقدمك بدل ما تنزل درجة واحدة نزلت درجتين، ممكن في اللحظة دي يقع، ممكن واحد يدخل على طول على قسم العظام بعدها، لكن ربنا بينجي وتقدير العزيز العليم. او بدل ما هو ينزل السلمة فاكر انه ما فيش سلمة اصلا، فاذا تصطدم ترتطم قدمه بايه بالايه بالحجر او بالشيء بالشيء الصلب. فاذا في الحالة هذه حاجات دقيقة جدا بتحصل معانا واحنا مش واخدين بالنا، لانه فيه تماسك، مش المسألة انه قدمي طيب. لا احنا خرجت من هنا موضوع الصراط، احنا نتكلم في الصراط، ما لنا وما للتفاصيل دي ويأخليها لمين؟ لأهلها. لكن الصراط اللي انت مستبعد انه هو جاء وصفه في في السنة لأنه أدق من الشعرة وأحد من من السيف. شوف مرور سن السيف زي شفرة الموس أو شفرة السكين. طيب كيف يتمشي الناس عليه يا أخي؟ هو يعني لازم الناس تمشي على رجلين؟ الله، كمان أنت هتدخلنا في الله معقول؟ طيب إيه رأيك أنت ممكن تمشي على المية وبرجليك؟ الشيخ هبدأ يخرف بقى، هيخرف الشيخ. إزاي همشي على المية وبرجلية؟ هتصدقوا الكلام ده؟ مش هنصدق، لك ده مش معقول يا جماعة. أنا مش هقول لكم سمعت، أنا رحت الأردن وشكلوا مجموعة من أصحابي، عرفنا بعض عن طريق بيت ربنا في المسجد، وقالوا يا الله في يوم هناخد يوم نتفسح وماشي، ونظموا رحلة رواد المسجد، وقالوا نروح على البحر الميت نقضي يوم، وهناك نعمل مشاوي وغدا وما شاء الله وكذا، وناخد يوم حلو ونفسح وفسح أولادنا ونرجع. ماشي، جاء بعد ما خلصنا برنامج الغدا والمشاوي وكذا، يلا الشباب انزلوا في المية في البحر الميت. البحر الميت تمشي فيه على رجلك، المية بترفعك، المية بترفعك. يمكن الكلام ده لو واحد من اخواننا الشوام اللي راحوا من الاردنيين او الفلسطينيين يمكن هيعرف الكلام ده لانه هو مارس وشافه. فالمية هنا مش مية عذبة او ملوحتها يعني الى حد ما خفيفة او مقبولة طعم والمذاق، لا، ده بيقول لك نسبة مش عارف المعادن في هذا الماء عالية جدا جدا، ونسبة الكبريت ونسب مختلفة بقى، علماء المياه يعرفوا الكلام ده، لكن احنا لينا الظاهر العوام تمشي في المية تلاقيها بترفعك، يبقى انت مش بتمشي على الارض، يبقى اصبح فيه نوع من المية، مش كل المية اللي هي ما تعرفش الا اذا كنت انت يعني ماهر في السباحة او بتستعين بالعوامة او ما اعرفش زي ما بنعمل لاولادنا، لا، ده نفسك انت بتلاقي المية بترفعك، يبقى هتلاقي نفسك تطفو على الماء زي قطعة الورقة اللي بتحطها على على سطح الماء وبتمشي. طيب ما هو انت في قانون الطفو ده في حاجة كبيرة ضخمة وتطفو على الماء، وإبرة صغيرة لا تقارن بهذا الشيء الضخم تغطس في المية. يبقى شوف دي من دي. لكن كومة قطن لو حملت وألقيت على الماء على سطح الماء قطن مثلا يعني حاجة ضخمة قطن أو صوف هتلاقيه يطفو على سطح الماء. وده قانون له قوانين في الفيزياء وكذا يعرفوا أهله. فالمسألة يعني هذه كلها القوانين في يد من ومن صنع من؟ فإذا الذي جعل الإنسان في بعض الأحيان يمشي على الماء ولا يغرق والكائنات الأخرى بقى حاجة عجب. أنت كائن تمشي على رجلين وربنا ذكرنا في القرآن الكريم في سورة النور والله خلق كل دابة من ماء. يبقى الخامة المصنعة منها الدواب كلها المادة الأولية واحدة من ماء، ومع ذلك اختلفت في ايه؟ في قوانينها في حياتها. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع. دي الدابة اللي هي تدب على الأرض، لا تدب إلا على بطنها أو على رجلين أو على أربع. طيب وإيه رأيك إذا كانش دابة طائر؟ يبقى دي لا تمشي على الهواء، تمشي على الهواء خلاص. لكن أنت خدها وريني شطارتك ومهارتك وامشي على الماء على الهواء، لا تستطيع. إذن لك قانون لا تخرج عنه. فهكذا فإذا كان طيب إيه رأيك في السقف؟ في سقف لو نظرت إلى سقف في البيت أو في أي مكان هتجد فيه دواب صغيرة تمشي على السقف وهي ماشية كده بهدوء وإيه وانسجام وآخر مزاج، هي ماشية كده على السقف رايحة جاية مثل الزواحف وهكذا. فالمسألة يعني لست وحدك في الكون، وليس قانونك هو الوحيد في هذا في قوانين الكون، وليس القوانين التي تراها هي كل شيء في هذا الوجود. فالوجود أوسع منك وأعظم منك وأعجب منك وأعجب مما ترى، وأنت في الوجود لا تشكل شيئا لولا أن الله تعالى خصك وميزك عن كل شيء. لكن الذي ميزك الله به جعلك تزهو بنفسك وتنتشي وتظن أنك أنت الإله، أعوذ بالله. أهكذا المسلم العبد العاقل الرشيد بدلا من أن يثوب إلى الله بما خصه الله وميزه وأن يقوى مع الله في علاقته وأن يصل حبله بالله يزداد جحودا؟ إن الإنسان لكنود، إن الإنسان لظلوم كفار. وهكذا ما جاء في الإنسان ينطبق على هذا الإنسان، كلما ميزه الله كلما تكبر وتعالى وتأله. فالصراط ما فيش عجب إلا إنها أمور ألفناها ووضعنا ما ألفناه ميزانا ومعيارا ومعيارا نحكم به، هذا نقبله لأنه يوافق موازين ومألوفة لنا، وهذا نحكم بعدم وجوده لا لشيء إلا لأننا لم نألف. هذا هو الصراط، وهذه هي أمور الآخرة كلها لا تزيد عن ذلك في ما ينكره الجاحدون ويشكك فيه المشككون، لكنها عند المؤمن، المؤمن عاقل. ولذلك نقول دائما الإيمان عقل، عقل أكبر من عقل الملحد كما لا كما يروجون. ده الإيمان عقل رشيد، يعني عنده اتساع مدارك ليس مدارك يعني يفتحها للخرافة كما يظنون، لا، الخرافة أبعد ما تكون عن المؤمن. النبي حارب الخرافة وربط الأمور بإيه؟ بأسبابها التي يعني وضعها الله. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يبقى اتفق أن إيه؟ أن كسفت الشمس على عهد سيدنا رسول الله يوم مات ابنه إبراهيم، وقد قارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارق الحياة وفقد ابنه الوحيد الذي إيه؟ اختار يعني اختاره الله في أواخر حياة رسول الله، ابنه من مارية القبطية. فكانت في هذه الحالة اتفق إنه الشمس كسفت، ذهب ضوءها كما يحدث وما نرى. فاقترنت في أذهان بعض الصحابة إنه الشمس كسفت تأثرا على إيه؟ ربطوها بموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسارع رسول الله أن يصحح هذا الربط الخاطئ، لأنه ده اتفاقي، يسموها في المنطق علاقة اتفاقية، علاقة اتفاقية ما لهاش علاقة يعني حدث بالمصادفة، لكن ليس هذا معناه أنه كل ما تنكسف الشمس يعني معناها مات واحد من العظماء أو من كذا، لا لا لا، ما لهاش علاقة. قال آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. لو كان النبي يعني يريد أن يضيف شيء عظمة لنفسه، ولا لا لا، الكون كله هيمزل الأدباء والشعراء، لا ده السماء تدمع فرحا بقدوم الملك ومش عارف إيه، ولا السماء يعني أرعدت وأزبدت فرحا وهتز مش عارف إيه، ده شغل شعراء أو شغل خرافيين، لا هذا ولا ذاك. القرآن ما هو بشاعر، والنبي ما هو بشاعر، ولا بصاحب يعني باحث عن أمجاد زائفة كان ممكن يستغلها يقول هسلم شوفوا العظمة، شوفوا الكون كله بيتأثر بيا، ولأن من حزين على ابني يبقى الكون كله حزين حتى الشمس. الله، يعني كان ممكن لو واحد نصاب يعني حاشا رسول الله أن يكون كذلك، لكن كان ممكن ينتهزها يقول شوفوا ازاي عشان تعرفوا قيمتي، هذا الكون كله حتى الشمس انكسفت وخجلت، هو يضحك على الناس كما ضحك الذي قال انا احيي واميت، اطلق صراحة واحد حكم عليه بالموت الاعدام، قال له خلاص انا احيتك، والثاني نفذ فيه الحكم انا اميتك، فقال انا احيي واميت. فسيدنا إبراهيم بحجته التي أعطاه الله إياه قالوا لا لا لا، دي العوبة ما تضحكش علينا إحنا بها، إذا كنت أنت يعني مؤثر في الكون إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا ورينا ألوهيتك، إذا عملت كده أنت إله صح وحنمشي وراك. بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. اقرأ يا شيخ جوهر، يلا يا شيخ جوهر. نعم. فإنه عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم تدخله الخلق كافة. الصراط حق ثابت لا محالة، الصراط حق ثابت، والإيمان به واجب، لا يصح لمؤمن أن يجحد الصراط، إنه جاء في القرآن، ليست الآية اهدنا الصراط المستقيم، لا، هذا الصراط المستقيم الإسلام، لأننا مأمورون أن ندعو في صلواتنا وفي قراءتنا بالهداية إليه، لكن الصراط الذي جاء في القرآن عن جزاء الآخرة هو الذي يعني يثبت به موضوع الصراط، كقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها إيه؟ فيها جسية. ووضحه النبي بحديثه. نعم، فالإيمان بالصراط واجب دون دخول في الكيفيات، وما جاء من وصفه على لسان رسول الله فنؤمن به، ونؤمن به أيضا ومداركنا تتسع، ليس مجرد إيمان عاجز، لأن مداركنا تتسع لكل ما نستقبله من القرآن ومن السنة الصحيحة في أمور الآخرة، فليست بأعجب من ما نرى من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا وأمور الآخرة، نعرف أنها تدخل في دائرة الإمكان، وعموم قدرة الله تعالى تتعلق بكل ممكن لا يعجز، وإلا لو عجز عن أمر ممكن فمعناها العجز أصبح صفته، يبا يعجز عن كل شيء، فالذي يعجز عن شيء قابل للعجز عن كل إيه؟ لأنه وصف بالعجز، لكن القدرة قدرة الإله لا تعجز عن شيء، كل ممكن قابل للوجود وقابل للعدم لا يند عن تعلق قدرة الله به. نعم. إذا توافوا يعني توافدوا عليه ومروا عليه، قيل للملائكة وقفوهم، كمان ممكن يستوقفون وهم يمرون على الصراط، قفوهم إنهم مسؤولون، توبيخا، لأن كلها مظاهر تعذيب للإيه؟ للكافر وللمجرم ونجاه للمؤمن، كلما نجا من هول يشعر كأنه كالذي ينادى على فوزه، كل يوم يفوز وكل لحظة يفوز، وكل نجاة في من هول يشعر بالفوز وبالنجاة، وهو يرى الهالكين يتساقطون من حوله، فإذا يشعر بقيمة الإيه؟ بقيمة الفوز، والهالك يشعر بإيه؟ بفداحة ما يرى من أنه يرى الناجين من حوله. وحتى سجلت الآيات القرآنية نجاة الناجين وهلاك الهالكين ونداء الناجين على الهالكين والهالكين على الناجين. اقرأ مثلا في آخر سورة صاد، ستجد الحوار بين الناجين وبين الايه وبين الهالكين. واقرأ قبل سورة صاد ايضا في سورة سورة الصافات، ستجد حوارا بين الناجين والهالكين، يصور ربنا ما حيحدث يوم القيامة، كأننا نعيش هذا التصوير، كأننا نعيش فيه الآن. يقول الآية القرآنية إن هذا رزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها في بئس المآب، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إلى آخر الآيات. نعم تفضل. أيوة نعم. فكيف يمكن المرور عليه؟ قلنا هذا صدر ممن ينكر الله تعالى، فالكلام معه في إثبات عموم قدرته. نعم، واحد ملحد ينكر قدرة الله، يعني ينكر الكمال الإلهي، أصله إثبات الإله الحق لا ينفصل عن إثبات كمالاته، وإلا لا يكون يعني إيمانا. الإيمان بالله إيمان متكامل أو لا إيمان؟ يقول أنا مؤمن بإله، يعني إيه مؤمن بإله؟ يعني نؤمن بملك يحكم يملك ولا يحكم، زي ملكة بريطانيا اللي هلكت ومش عارف مين، لا، ده الملك الناس، إله الناس، رب الناس، يبقى هو إله مدبر. وما دام إلها مدبرا، ربا خالقا رازقا، يبقى له كمالات. فبما يخلق إن لم يكن له طلاقة القدرة والإرادة والعلم والحياة؟ وبما يراقب ويحاسب إن لم يكن سميعا بصيرا؟ وبما يخاطب إن لم يكن متكلما؟ إذن إله له كمالات، وكمالات مطلقة لا تقف عند حد، هذا هو الإله. نعم. أما من ينكر قدرة الله، نقول لا احنا مش موضوعك معانا، تعال نكلمك فيه، نرجع معانا وراء في قدرة الله. إنما احنا نتكلم مع المؤمنين، المؤمنين بالله، المؤمنين بقدرة الله. انت مؤمن بقدرة الله ووقفت في حلقك وفي حلقومك وضاقت حوصلتك عن تصديق الصراط، لأن النبي قال أدق من الشعرة وأحد من السيف، هي دي اللي تعبك. ما انت بتقول أنا من الموحدين ومن المؤمنين، ولذلك هذا شأن الذي يجادل. يعني احنا زعلنك انت يا أخي من المسلمين، من المؤمنين، بتقوم تقول لي الصراط، لا أنا أشك في الصراط. ما تشك في إيمانك بقى كده، انت في الطريق إلى الشك في الإيمان، مدام يعني ايه ده خطر عليك انت، واحنا خايفين عليك مدام انت رجل مؤمن وموحد ولسه جاي من الحج، ولا يعني الحج فلان ولا كذا، يقول انا احج مع الحاجين واعتمر مع المعتمرين، بس انا لا بشك في دي. اصبحت هذه اللوثة يعني تنتشر في بين المسلمين، بحكم يقول لك انا رجل مثقف وانا خرجت من السربون ولا تخرجت مش عارف في جامعة كذا، ويعني السربون قالت لك يعني سيب دينك، وفرض قالك سيب دينك، لا اروح مع السلامة، في داهية على السربون، فيه ما هو ايه يعني اخذ ايه الدنيا اخذها من ايه من اي جهة تاني. فاذا يعني السربون اذا كانت يعني تدعوك الى او فيها من يدعوك الى الضلال فهذا كالشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. نعم فضل. نعم فرغنا في حديث القدرة، عموم القدرة ده موضوع سابق يعني. نعم. وإن صدر من معترف بالقدرة فليس المشي على هذا بأعجب من المشي في الهواء. بأعجب من المشي في الهواء، فيه كائنات حية بتمشي على الهواء وهي يعني في غاية الانسجام، وهي تطير في الهواء وتسبح بأجنحتها وبأقدامها ومفيش أي مشكلة عندها. يعني يمكن انت ايه، هو ربنا اخبرنا انه في الشهداء، ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة، يبقى هو شهيد لكن يطير في الجنة، الاحياء عند ربهم يرزقون. نعم. والرب سبحانه وتعالى قادر على خلق قدرة عليه. نعم طبعا، هو اللي خلق لك انت قدرة الان، هو رجليك اللي انت بتشيلك، مش هي الرجلين فقط، يعني لمهارة الرجلين ودقتها ولا يعني ما انت عارفه، لو دوخة في راسك هتأثر عليه تفقد توازنك وتقع، فأين قدماك؟ يبقى المسألة في حاجة ايه غير الرجلين، الرجلين دي آلة من ضمن، لكن اذا المسألة لا اكبر من كده، وانا ضربت لك ايه امثلة ووضحنا، واظن احنا بنعيش الايه المسائل دي، لو احنا رجعنا لحياتنا اليومية هنعرف ايه معنى اللي ايه بنقوله. نعم. ومعناه ان يخلق له قدرة المشي على الهواء. طبعا. ولا يخلق في ذاته سوية الى اسباب سقوط، يعني بحكم الجاذبية، يعني انتم بتشوفوا بتسمعوا عن رواد الفضاء لما بيروح ايه على سطح القمر، شوفوا في تصويره انه هو معلق، لانه ما فيش هناك جاذبية ايه زي الجاذبية على الارض، انه تمكننا من انه ايه ادوس على ايه قدمي، وما أقدرش أمشي معلق كده إيه في الهواء. إذن يعني ممكن ربنا يفرغ لها، أنت يعني أنت ضامن إنه يكون في جاذبية على الصراط تدوس عليها على الأرض؟ لا، دي الجاذبية وعدم الجاذبية دي حاجة تاني بقى، أعمال، موازين أعمال بقى، موازين اللي أنت قدمته بقى هو اللي حينجيك، اللي تسقط تسقل على الميزان وتجد صعوبة على المشي. والله هنا مش هيكون أدق من الشعر بس ولا حد من السيف، ده ممكن يعمل هو يفعل فيك ما، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الهالكين، ونسأل الله أن نكون من الناجين بما يعمله الإنسان هنا. النجاة من هنا، هنا نارك وجنتك، وهنا صراطك، هذا هو الصراط هنا، من هنا. نعم. ولا في الهواء انحرافا. نعم. فإذا أمكن هذا في الهواء فصراطه أثبت من الهواء بكل حال. يعني لو كانت المسألة مقاييس مادية بقى، أيهما أثبت، الصراط أم الهواء؟ الهواء رخو، ستسقط كما تسقط الايه الحجر، كما يسقط الحجر. لو عملت نفسك يعني انت رجل من اصحاب العاب القوى، طيب، وحذفت نفسك من البلكونه في الدور الثاني او الثالث، لا، مفيش شطاره هنا، مفيش مهاره، سيسقط على ايه؟ على ارضه هو وحظه بقى. اذا سقط على ارض صلبه خلاص راح. يعني يبقى المسألة هنا إيه؟ لا مهارة فيها ولا حيلة فيها، دي قوانين ربنا خلقها في الدنيا وفي الأرض، في الأرض بالذات، لكن ما بعد الأرض ما فيش جاذبية، طيب ما فيش غلاف جوي، في الجاذبية قالونا عليها كتير. فإذا المسألة دي قوانين يا أخواننا، دي قوانين تابعة لإيه؟ إنه كل كوكب في الدنيا حتى مختلفة من كوكب إلى آخر، من مجال إلى مجال، من كذا إلى كذا. فأنت إذا كان في الدنيا أدركت هذا التفاوت، أتفسر يعني أتتحدث عن الآخرة؟ من أنت حتتحدث عن الآخرة؟ هل رأيت عن الآخرة شيئا؟ هذا هو السؤال. ثانيا، يتواضع مع نفسه إذا نظر فيما حوله في أمور الدنيا فقط. نعم. الفصل الثاني. انتهى الأمر والحديث عن الصراط، وبانتهاء الحديث عن الصراط انتهت الأمور التي تتصل بالعقائد فيما شرح الشيخ من شرح الاقتصاد. بقيت أمور قال أعتذر أنها ذكرت في كتب العقائد، يعتذر الشيخ، يعتذر يقول سامحونا ان احنا شغلناكم بهذه الامور، سامحونا ان شغلناكم بامور لا تتصل بالعقيدة في شيء، فهي ادخل في موضوعات تاني وفي علوم اخرى وفي اماكن اخرى ليس مكانها هنا في كتب ومصنفات توضح للناس عقيدتهم وتبين للناس ما يعتقدون والبرهنة على ما يعتقدون وعلى صحة ما يعتقدون. هذا إلى هنا كفى. أما ما سيأتي فأنبهكم من الآن أن هذا إذا قطعتم فيه زمانا وقضيتم فيه وقتا في شرحه وكذا، فاعلموا أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، أو أخف من هذا أنه لا يتصل ولا يمت بصلة إلى عقيدتكم، لا هذا الرأي ولا ذاك. فإما أنها أمور عقلية صرفة مكانها الناس الذين يعني يتعمقون في مسائل حقائق الأمور ومكانها هناك ككتب الفلسفة والخلاف في بعض القضايا حقائق الوجود، إذن ليس مكانها هنا، وإن ربطوها هنا بكتب العقيدة، أو قضايا لفظية الخلاف فيها يعود إلى اللفظ، كل نظر إلى وجه فحكم بناء على نظرته، والذي نظر إلى الوجه الآخر حكم بناء على إيه؟ ما نظر إليه. فإذا المسألة لو اختلفنا في اتفقنا على النظرة التي نظر منها لاتفقنا في النتيجة. إذا الخلاف قال في بعض المسائل لفظي كما كان في السابق في القسم الأول خلاف عقليات، أمور عقلية لا تتصل بالعقيدة، أو أمور مكانها الفقه، الواجب شرعا والمحرم شرعا أو المكروه أو المباح، أو واجب كفائي ولا واجب فرض عين، والواجب الكفائي والواجب فرض العين ده موضوع ليه كتب العقيدة ولا موضوع كتب الفقه؟ كتب الفقه. فقال آسف لو يعني أنا شغلتكم بهذه المسائل فسامحونا. سماح يا سيادي، احنا مسامحينك. فجاء قال لكن عشان تفهم، بس عشان أنا حوريك إنه المسائل دي ملهاش علاقة بعقيدتك، اللي احنا جبنا بالكتاب ده، جئنا بهذا الكتاب ليكون الاقتصاد في الايه؟ في الاعتقاد، مش الاقتصاد في المال والسياسة، لا، الاقتصاد في الايه؟ في الاعتقاد. زمان واحنا طلبة كان مقرر علينا الاقتصاد، ولا انت في كلية ايه؟ كلية السياسة والاقتصاد والعلوم السياسية؟ قلنا الاقتصاد في الاعتقاد. لما كنا يعني نختصر ايه اسم الكتاب نقول احنا مقرر علينا كتاب الايه؟ الاقتصاد. فافتكر ايه زملائنا في الجامعات الاخرى يقول له انتوا ايه، انتوا مش في الازهر؟ والازهر في كليه السياسه والاقتصاد؟ لا، ده الاقتصاد في الاعتقاد. فاذا ايه احنا بيعتذر لنا الشيخ الغزالي بيقول يا جماعه نعتذر ان نكون ايه، بس انا هذكر لكم مثال مساله من كل نوع من هذه المسائل، من نوع المسائل اللي هي خلاف فيها في حقائق الاشياء لا في العقائد، هذكر لكم مساله واحده عشان تعرفوا انه هذه المساله وامثالها ليست من باب العقائد. وحضرب لكم مثال بالمسائل الخلاف فيها لفظي، يعود الى اللفظ، كل واحد بيمسك ايه لفظ معين وايه بيحتكم اليه وبيستنتج منه حكم. قال ده كمان هجيب لكم مساله من معينة المسائل اللي يكون فيها الخلاف لفظي عشان بس تعرف انه اللي له علاقة بالعقيدة والملوش علاقة بالعقيدة. ليه ملوش علاقة؟ لانه هنا الخلاف لفظي، فموضوع ايه بعيد من العقيدة. وحجيب لكم مثال كمان من امثلة ايه الامور الخاصة بالفقه، حجيب لكم ايه مسألة من المسائل الفقهية احنا مش محتاجين لها لانه لا تمس العقيدة، وإنما هي أمور تدخل في الحلال والحرام، وبس أنا بجيبها لكم نموذج عشان تعرفوا تميزوا بين اللي يتصل بالعقيدة عقيدتكم تصحيحا وتوضيحا وبرهانا، والملوش علاقة بعقيدتكم عشان يتميز إيه ما تطلبونه وما تقضون الوقت فيه وما يعني يكون بالنسبة لكم غير إيه؟ غير مناسب هنا لكن يناسب هناك في مكان آخر. أداء يعني رؤية الإمام الغزالي، شوف إزاي رجل يعني ماشي مش بس بلم كده زي البرمرم في الأكل ولا كذا، لا، هو ماشي بمنهج بخطة ووعي كامل، وكمان بيحترم اللي بيكلمه واللي بيكتب له واللي بيخاطبه، بيقول له أنا وعدتك من الأول وأنا عندي وعدي وأنا فاهم اللي بقوله، بس إيه إذا هنا مشيت زي العلماء اللي قبلي، بس عشان أوريك برضو ما له علاقة بالدين العقيدة والإيمان وما ليس له علاقة بالإيمان، عشان لما تقرأ برضو كتاب آخر غير كتابي يبقى أنت تعلمت من كتابي ما هو له علاقة بالعقيدة والإيمان وما لا علاقة له بالإيه؟ بالإيمان. الآن الخلط اللي هو نتج عنه إنه مفيش علماء بيحكموا العوام ولا العوام بيقوا علماء، في خلط كتير، أمور ما لهاش علاقة بالعقيدة دخلوها في صلب الإيمان، دخلوها في صلب الإيه؟ الإيمان. أنا زمان كنت أسمع الدعاء اللي هم الجدد والكلام واللامعين بقى والمليان ما شاء الله الساحة مليانة. واحد يقولها أنت مش مؤمنة بالله، ماسك الميكروفون بقى ودوله ميكروفونات بقى، ملوله المكتب ده ميكروفونات ولا مش عارف اسمها خنوات وأشرطة، ويلا هات انخى أنت مش مؤمنة بالله. مؤمنة بالله ومؤمنة برسول الله، نبي رسول الله ربنا اللي هو أنت مؤمنة به، بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن. والنبي قال مش عارف أنك تغطي وجهك وكذا، يعني معناها أنت من الإيمان النقاب. تخيل بقى الإيمان، احنا مش تكلم في حكم النقاب، لا لا الإيمان، تضرب كف على كف. كيف الإيمان يبقى يعني فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة؟ لبس النقاب لحاجة، واخذ من هذه العينة كثير في فوضى المنهجية. مش منهج. أين أنت يا إمام؟ تعال وأنقذنا مما نحن فيه من فوضى. لا ده احنا عصرنا مش محتاج واحد غزالي واحد، ده عايز كل متر غزالي، عايز جهاد الأنبياء ولا أنبياء بني إسرائيل حتى. نسأل الله السلامة والعافية. فليقرأ الشيخ طرفا من هذا الموضوع، عقد له فصلا كاملا اللي هو موضوع الفصل الثاني، مش كده يا شيخ؟ تفضل. شحنت بها المعتقدات، يعني حشون كتب العقيدة بهذه الموضوعات التي لا علاقة لها ببيان العقيدة وبيان الإيمانيات. نعم. فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى، يعني من الأولى أن نتركها وأن نعرض عن ذكرها، لأنه ده يعطل، يعني يشغلنا عن مهام الأمور. والعاقل لا يضيع حياته وهي قصيرة قليلة قريبة فيما لا يهمه، يعني العاقل يحرص على إيه؟ على أن وقته يقضيه في إيه؟ في مهام الأمور، ولا يضيعه في إيه؟ في الأمور غير المهمة. نعم. لأن المعتقدات المختصرة حقها ألا تشتمل إلا على المهم. طبعا بالذات المعتقدات المختصرة، المعتقدات المختصرة، والمختصر دائما في عرف العلماء مش الموجز فقط، لا المختصر هو الوسط بين التطويل والإيجاز، الاختصار. الاختصار على غير ما يشتهر بين الناس، يقول لك الاختصار يعني الإيجاز، لا الاختصار يعني التوسط بين التطويل والإيجاز. فقال لك حق المعتقدات والمؤلفات المختصرة أن تقتصر على ما فيه صحة الاعتقاد بس فقط، ما لا بد منه في صحة الاعتقاد. أما المعتقدات والكتب المختصرة اللي هي متوسطة على غرار الاقتصاد فلا، يعني المفروض تتنزه وتخلو من إيه؟ تخلو من هذه المسائل التي إيه؟ التي لا تمت إلى العقيدة والإيمان بصلة. لكن ضرب مثالا لكل واحدة منها حتى يتبين للقارئ أنه لما يقرأ كتاب فيه مسائل كثيرة من هذا النوع يعرف ما له علاقة بالعقيدة والإيمان وما لا علاقة له، إما أنه يدخل في حقائق الأمور العقلية البحتة الطرف العقلي، وإما أن تدخل في الأمور اللفظية الخلاف فيها لفظي، وإما أن يدخل في الأمور الفقهية في أحكام الحلال والحرام والواجب والمندوب وما إلى ذلك. أما الأمور التي لا حاجة إلى إخطارها بالبال، كمان يعني مش محتاجين أنها تخطر على بالنا فضلا عن أن ننشغل بها، لا حاجة لأن تخطر على بالنا، لا حاجة لأن تخطر على بالنا. أيوة. وإن خطرت ببالك انشغلت بها وقتا ما فاطمئن. لا معصية إن إيه؟ إن جهلتها، فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. معنى كلامه. نعم. وعدم العلم بأحكامها. نعم. فالقول فيها بحث عن حقائق الأمور، وهي غير لائقة بما يراد منها تهذيب الاعتقاد. نعم، بحث عن حقائق الأمور، هو بيوري لك إيه؟ ده يدخل في كذا ولا بيدخل في كذا؟ ده زي اللي إيه؟ اللي بيختلفوا في الإيمان في إيه؟ هل هو التصديق؟ أو هو التصديق والإيه؟ والقول؟ أو هو التصديق والقول والعمل؟ دي حقائق الإيمان. لكن السلف لا، هم يريدون ناحية عملية. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. يعني الإيمان ناحية العملية، اللي يهمك أنت نجاتك في الآخرة، أن تجمع إيه بين هذه. ما كان السلف عندما قالوا هذا معنيين بحقائق الأمور، حقائق الأمور والتدقيق في التعريفات والتدقيق في كذا، ده دخل في مع العلوم ومع إيه تحديد المصطلحات، تحديد المفاهيم. هنا إيه هنا يختلفون. ولذلك نقول لهم مسألة إيه، يعني ما تشغلوش نفسكم إلا إذا رتبوا عليها، طبعا زي الخوارج والمعتزلة رتبوا عليها تكفير إيه تارك العمل وطيب العمل اللي ما يفرقش بين عمل إيه عمل وعمل، يبقى الصغير العمل وكبيره كل تركه كله إيه كما يفعل الخوارج، ويقولون الذنوب كلها ما إيه كبيرة، والكبيرة كلها تخرج من الإيه من الملة، وبعدين تخلد في النار في الآخرة. فهذه المسألة إيه تداعياتها أصبحت إيه خطيرة جدا. لكن لو اختصروا حتى على إيه على الخلاف الإيه في الحقائق، لا احنا نتكلم عن حقيقة الإيمان، يعني التعريف الحقيقي للإيمان. هل التصديق فقط القلبي ولا التصديق واللسان؟ فالبقول التصديق فقط القلبي لا يعني معناها انه هو همش الايه، وبعض البعض فيهم خلط برضه، ما هو ده من نتيجه ايه فوضى الايه منهجيه. البعض قال لا يعني معناها اللي بيقول الايمان هو التصديق فقط، ده معناه ده اجهل من ابو جهل واكفر من الكفارين واشرك من المشركين. يا رجل يا الله يهديك، ده كلام عن حقائق الامور، عن تحديد المفاهيم. ولما يقول الإيمان هو التصديق فقط، مش معناها إنه قال يعني اللي ما اللي قادر على النطق بالشهادتين ولم ينطق، ما هو ده معناها مش مصدق، ما عنده مانع أن ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عنده مانع ولا عائق ولا حد أكرهه من الخارج ولا فيه عجز من الداخل، لا هو أخرص ولا حد وقف قال له حق على رقبتك إذا نطقت بالشهادتين، أو على لا بد أن تنطق بكلمة الكفر، لا هذا ولا ذاك. وقلبه مطمئن بالإيمان، وعند نطق بالشهادتين ما منعه مانع ولم ينطق. يبقى آسف، ده مش معناها قلبه إيه مطمئن بالإيمان، لأنه لو كان قلبه مطمئن بالإيمان ولا مانع من أن ينطق، ألا ينطق بالشهادتين يترجم عما في قلبه؟ شيء طبيعي. أمال اللسان شغلته إيه؟ أن يعبر عما في القلب، وإلا هو النفاق، والنفاق أشد الكفر. فإذا المسألة أنت الكلام ده عن حقائق الأمور، ما فهموش إنه الكلام عن حقائق الأمور. أهو ده معنى كلام الشيخ، إنه اتركوا المسائل دي، جنبوها كتب العقيدة، عشان ما حدش يفهم انه دي ايه عقيدة. اهو فهم الان، وصل الامر الى ما تحذر منه الشيخ. نقول الايمان حقيقة التصديق، تعال شوف خرجونا من الملة، لانه الكلام هنا عن حقائق تحديد مفاهيم، لانه ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وقال النبي الإيمان ما وقر في القلب، في القلب، وأنزل السكينة في قلوبهم. يبقى الإيمان مقره القلب، يبقى الإيمان هو التصديق، و اللسان له دور في الإيمان والعمل له دور في الإيمان، صحيح، لكن الإيمان نفسه هو إيه حقيقته؟ التصديق. دي حقائق أمور. عشان كده الشيخ كان واعي جدا وحكيم إنه يقول هذه المسائل لا تدخل هنا في كتب العقيدة، هذا مكمن الخبر الذي نبه إليه الشيخ. فموضوع زيادة الإيمان ونقصان اللي ذكره هنا يذكرنا بقضية إيه؟ حقيقة الإيمان. هل هو التصديق فقط؟ هل هو التصديق والنطق؟ هل هو التصديق والنطق والعمل بالأعضاء؟ المذاهب الثلاثة اللي انتوا عارفينها، مع انه الايه مذهب السلف المعروف عن السلف يوافق مذهب الخوارج والمعتزلة، مع الفارق، مع الفارق ان دول خوارج ومعتزلة يكفرون، الخوارج يكفرون بتارك العمل، يكفرون تارك العمل ويخلدونه في الآخرة يقولون بخلوده، والمعتزلة لا يقولون بكفره ولا بإيمانه في الدنيا، وإنما هو في منزلة بين الإيه؟ بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. طيب إيه الفرق بينه وبين خلود الكافر؟ قال يعني أخف درجة ثالثة، أخف عذابا من إيه؟ من عذاب إيه؟ المخلد من الكفار. يعني طيب منين جبت هذه؟ قال لا، لأنه العدل الإلهي كمان، العدل الإلهي لا يسوي بين إيه؟ بين كافر وإيه؟ ومن هو في منزلة بين الإيه؟ بين الكفر والإيه؟ والإيمان. فيعني كل هذا سببه إيه؟ إنه دخلت في حشيت كتب العقيدة بمسائل ليست منها. وأدركنا هذا الذي حذر منه الشيخ بإنه هذا الذي حشي أصبح هو العقيدة، أصبح هو العقيدة. ووصلنا إلى ما هو أسوأ من ذلك، كما ضربت مثل لواحد يقول إنه أنت مش مؤمنة بالله ورسوله يبقى تتنقبي، وإلا أنت مش مؤمنة بالله ورسوله، أعوذ بالله، إلى هذا الحد. والناس اللي فهموا القرآن قالوا لا، ربنا قال وليضربن بخمرهن على إيه؟ على جيوبهن، ما قالش على وجوههن، لأنه اسمه خمار لأنه بغطي الرأس، طول عمره اسمه خمار لأنه بغطي الرأس في كلام العرب قبل الإسلام وأثناء النزول الإسلام وبعد الإسلام، اسمه خمار تختمر به المرأة، مش تختمر يعني بتلف إيه جسمها كله به، لا هي تختمر. ولذلك قال على جيوبهن، يعني الجزء الذي يظهر هنا لم تغطه إيه النحر هنا والصدر لم يغطيه الايه الثوب، لانه كانت ايه تفصيلة الثوب المرأة كان يعني زي القميص ايه هكذا بيبرز ايه جزءا من اعلى الصدر، هذا الجزء. وكانت المرأة اللي هي غير مسلمة تلقي بايه بما فضل عن خمارها من اطرافه خلفها، فبيقولوا لا، يعني بدل ما تخليه خلفك خليه ايه يغطي هذا الايه الجزء الذي كشفه ايه يعني لم يستره الثوب، وعلى جيوبهن الجيب، هذا هو الجيب، مش الجيب اللي بيحطه ايه السيالة يعني اللي في الثوب اللي نضع فيها المحفظة، لا، والنقود لا، مش هذا الجيب، جيب ده عرفي، تختلف الكلمات مدلولها ايه من عصر لعصر ومن أمة إلى أمة مجتمع إلى آخر. فاحنا الجيب عندنا في مصر الآن في العامية الجيب هذا الذي أضع فيه إيه أغراضي في إيه هنا، لكن الجيب عند لغة العرب ما كشفه إيه الثوب ولم يستره أعلى الرقبة والنحر، يعني نقرة النحر هنا وجزءا من الصدر، كل ما كشفه الثوب ولم يستره فاسمه جيب. ولذلك إيه ليس منا، عند جزع بعض النساء ليس منا من لطم الخدود، عندما تصاب المرأة بإيه؟ بشدة أو بفقد، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، صدم وفاة ولده أو أخيه شق الجيوب، هذا هو الجيب. فدعا فتحة ثوبه شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل وليضربنا بخ... وهكذا يعني احنا دخلنا في تفصيل، لأنه هذا موضوعها العقائد ولا الفقه؟ هذه الأحكام فقه وليست عقيدة، لكن من فوضى المنهجية جعلها من جعلها يعني معيار للإيمان والكفر والعياذ بالله. لا نعم تفضل. وذلك الفن يحصره ثلاثة فنون. أي نعم، هذا الموضوع الذي نقول أنه خارج يعني ما كان له أن يخرج في يدخل في كتب العقيدة، يعني يصنف إلى ثلاثة أمور: أمور عقلية ولفظي وإيه وفقهي. فالبحث العقلي إيه؟ أما العقلي فالبحث عن القدرة الحادثة أنها تتعلق بالدين حملا. ضرب لك أمثلة منها: القدرة الحادثة، قدرة الحادثة قدرتي وقدرتك، قدرة الحيوان الكائن الحي قدرته، هل تتعلق بالضدين في آن واحد أم لا؟ طيب ويه حيعملنا في الإيمان هذا ضد الضين؟ يعني بفعل الشيء وتركه. هل تتعلق قدرتي أنا بأن أمسك هذا وأتركه في آن واحد أم تتعلق بأحدهما؟ دار خلاف كبير في هذه المسألة، لكن ما الذي يتركه في أثرا في الإيمان إذا أخذت بأحد الأمرين؟ لا شيء، لا يؤثر في الإيمان. قدرتي الحادثة، قدرتي أنا يعني قدرة الإنسان الإيه؟ وهو من الحوادث، أو قدرة الكائن الحي الحيوان قدرته يفعل الشيء ويتركه، هو هي تعلقت بأحد الأمرين بالممارسة، لكن الأمر الآخر تعجز ولا أو تتعلق؟ هذه مسألة إيه؟ عقلية بحتة، وليست لها دخل في الإيه؟ لا دخل لها في الإيمان والعقيدة. هذه نموذج أو مثال. تفضل. وتتعلق بالمختلفات أم لا؟ وتتعلق بالمختلفات أو لا؟ المختلفات يعني الأمور المختلفة وليست متضادة، يعني في آن واحد، هل تتعلق قدرتي في آن واحد بأكثر من شيء وإن اختلفت حتى وإن لم تكن متضادة؟ أشرب وآكل وألعب وأسير وما أعرف شيء، إذن في آن واحد قدرة واحدة تتعلق في آن واحد بمختلفات أم تتعلق بشيء واحد؟ فإذن هي بحث عقلي بحت، لا علاقة له بالإيمان وعدم الإيمان، لا يؤثر القول بهذا في الإيمان إثباتا أو نفيا أو ضعفا أو قوة، ولا بالقول المقابل بالإيمان إثباتا أو نفيا أو قوة أو ضعفا، لا علاقة لها بالإيمانيات أصلا، علم بحقائق الأمور. نعم. فعل مباين لمحل القدرة، يعني مثلا أنا في يدي حجر وبكل قوتي ألقيت الحجر زي اللي بيلعب كورة أو الأولاد بيلعبوا كورة، فالكورة قذف بها صاحبها لكن وصلت لفين؟ الكرة راحت في مراية عربية وكسرتها، على طول حيمسك ايه صاحب السيارة في مين؟ في رقبة الولد او اهله، يلا النهاردة المراية دي عربية مش سهلة، يبقى تمنها شيء وقدره، يلا انت السبب. فهل هو تعمد؟ لا ما تعمدش، يقول لك ده خط او ده بيلعب كوره ومش عارف ايه وده الاخر. اذا هي خارج محل القدره، هل تتعلق القدره بغيه بخارج محلها، أنا في إيدي أتحكم، يبقى إيه محل القدرة، القدرة الحادثة محلها هذه اليد، لكن ليس محلها المباشر مراية العربية، مرآة السيارة. أنا رميتها وهي راحت هناك. حيقول كده، بس أنت رميتها إيه؟ كان ممكن ترميها كده أو هكذا. يعني في تفاصيل لما نحولها للبحث الجنائي هيقولوا لا ده هنا كذا وكذا وكذا إلى آخره. فالمسألة هنا ترف عقلي، ملوش علاقة بالإيمانيات. يعني عايز أقول لك، يقول لنا هذه الأمور والخوض فيها بحث في حقائق الأمور العقلية وليس بحثا في الإيمانيات. نعم. الرزق دار خلاف بين المعتزلة والأشاعرة. الرزق، ما تحديد الرزق؟ المعتزلة قالوا الرزق ما يملكه الإنسان، ما يملك، فالذي لا يملكه ليس رزقا. وبما أن ما يملكه الإنسان إن كان بغير حق فهو ليس رزقا، إن كان بحق نتيجة بيع، شراء، هبة، إرث، أخذه بحقه، يبقى ده حلال، يبقى هو تملكه من حلال، يبقى هو الرزق، وما عداه فهو حرام. لا، أهل السنة قالوا لا، الرزق ما ينتفع به، ما يعود بالنفع على صاحبه، ملكه فانتفع به أو تمكن من الانتفاع به، تمكن من الانتفاع به سواء كان حلالا أم حراما، هو يحاسب على أنه من حرام ويجازى ويأخذ جزاءه من عند الله، لكن هو رزق. ولذلك قالوا الله يرزق الحلال والحرام، والمعتزلة قالوا لا يرزق إلا الحلال فقط. ونقف عند هذا لنكمل في درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.